كان فعل الماضي النقص. طيب. وقائما خبر كان مقدر. قائما خبر كان مقدر. منصوب وعلامة نصبه منصوب بها نعم. وعلامة نصبه الفتح الظاهر على تمام. زيد اسم كان مرفوع بالضم في المؤخر اسم كان مؤخر نعم. مرفوع بها وعلامة رفعه الضم الظاهر على صحيح يا جماعة. طيب يلا يا عبد الرحمن بن داود كان نعم إن في البيت زيدا إن خبرها مقدم خبر إن مقدم وزيدا اسمها مؤخر منصوب على مقصوده فتحضر على منصوب بها على مقصوده فتحضر على. طيب نعم. إن عندي كتابا إن خبر توكيد اسم تلعب الخبر نعم. عندي خبر مقدم كتابا اسم فنه مؤخرا منصوب على التسميه منصوب بها وعلى التسميه طيب صح هنا في ظرف عند ظرف وعند مضاف ولا مضاف اليه عندك ان الاقامه قد حانت ان عقد في ظرف يرفع التي ينصب اسم أصل خبر ويرفع خبر نعم. الإقامة إن منصوب يرفع منصوب قد وقد حرف تحقيق حانت فعل الماضي نعم. حانت الماضي من على إيش نعم. والتابع الثاني والفاعل مستتر تقديره هي جوازا ولا وجوبا جوازا نعم تقديره هي فاعل مستتر جوازا تقديره هي أين خبر إن الجملة من الفعل من الفعل فاعل في المحلاف يعني متأكد انها قد حانت خلاص ماذا متأكد حانت ثالث جديد طيب ناخذ ثالث جديد وناخذ اعرابي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما ظن وأخواتها فإنها تنصب المبتدا والخبر على أنهما مفعولان لها. شوف سبحان الله ظن وأخواتها تنصب المبتدا والخبر جميعا والدليل على هذا التتبع والاستقراء لأن العلماء تتبعوا كلام العرب واستقرؤوه فتبين أن العرب تنصب المبتدا والخبر بظن وأخواتها فإذا دخل الظن وأخواته على المبتدا والخبر صار منصوبين على أنهما مفعولان لها على أنهما مفعولان لها وبهذا تمت الأحوال الأربعة للمبتدا والخبر فيكونان مرفوعين ومنصوبين والمبتدا مرفوعا والخبر منصوبا والمبتدا منصوبا والخبر مرفوع ولا في حال خامسة ما في حال خامسة إما أن يكون مرفوعين أو منصوبين أو الأول مرفوعا والثاني منصوبا أو الثاني منصوبا أو الأول منصوبا والثاني مرفوع ما في هذه القسمة حاصلة يكونان مرفوعين إذا لم يدخل عليهما ناسخ ويكونان منصوبين في ظن وأخواته ويكون الأول مرفوعا والثاني منصوبا في كان وأخواته ويكون الأول منصوبا والثاني مرفوعا في إن وأخواته. طيب ظن وأخواتها تنصب المبتدا والخبر وأخواتها معناه

تنصب المبتدا والخبر جميعا. نعم على انهم مفعولان. احسنت. كم اداه هي؟ 19. 9. ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. 10. نعم. طيب اشترطنا في رأيت أن لا تكون بصرية، فإن كانت بصرية تنصب من فعل واحد، وأن لا تكون بمعنى ضربت رئته، فإن كانت بمعنى أحسن. طيب مثل البصرية. رأيت الرجل خالد. إيش؟ رأيت الرجل رجلا. بس لأن ما تصف إلا مفعول واحد. رأيت الرجل. لا رأيت رجلا قائما على الحديقة. ما حاجة ما هو لازم. رأيت رجل كذا. طيب رأيت بمعنى ضربت رئته فهد. رأيت يعني ضربت رئته، لكن كيف تضرب الرئه وفوق الضلوع؟ وصل الضرب الى المكان. اي مكان. طيب اشترطنا في اظن في شرط ثاني في وقت جعلته ولا ما اشترطنا شيئا؟ خير خلنا تمشي. طيب ظن واخواته. هات مثال لآدم لخاله خلته نصب المفعولين. خلت زيدا في السوق. يعني لا لا خليك على الأول. خلت زيدا في السوق يعني اشتري. لا لا ما أقول مش يفعل، لكن وش معنى خلته في السوق؟ يعني رأيت. لا ظن وأخواته. ظننت أنه في السوق. أي نعم تمام. طيب اتخذ اتخذ مثال. اتخذت عمرا صديقا. احسنت. اتخذت عمرا صديقا ومنه قوله تعالى اتخذ الله ابراهيم خليلا. جعل احمد جعلت الطين ابريقا وجعلنا الليل لباسا. طيب سمع ايش؟ سنة الأذان واضحة. يعني ما نصرت مفعولين. يعني قول الراجح انها لا تنصب الا مفعول واحد. طيب هنا الذي ذكرت كيف نعرف واضحة على القول لأنها لا تنصب إلا مفعول واحد؟ سمعت الأذان واضحة. ها؟ ها؟ إيش؟ حال. طيب نعربها على أنها حال، وذكرنا أن هذا القول هو الراجح أن سمع ليست من أخوات الظن لأنها حاسة من الحواس، وما يدرك بالحواس لا يمكن يكون مفعولا أن يصبح مفعولا. طيب ناخذ إعراب الآن. نبدأ من الأول ولا أنت عندك يعني من أثناء الثاني؟ طيب ظننت زيدا منطلقا. نعم ظننا في الماضي و مبني على السكون اتصاله بضمير وصل متحرك. نعم. والتاء ضمير متصل مبني على الضم. وهو ينصب. هو ينصب مفعولين. مفعولين. نعم. التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. نعم. زيدا مفعول أول لظننت منصوب بها وعلى مصر فتح الظاهر على آخره. نعم. منطلقا مفعول ثاني لظن منصوب بها وعلى مصر فتح الظاهر على آخره. طيب. يلا آدم. ظننت فعل وفاعل. إذا جاءت الضمير مع الفعل عرفها والإجمال ثم فصل. ظننت فعل. ظننت فعل وفاعل. نعم. ظن. ظن فعل ماضي. نعم. مع السكون للاتصال إذن الرفع المتحرك. تمام. وهي ظننت. ظننت تنصب مفعولين. نعم. والتاء ضمير متصل. تنصب مفعولين أصلهما. أصلهما مبتدا وخبر. نعم. والتاء ضمير رفع متحرك مبني على ضمير المتكلم. ضمير متكلم. فاعل. إيه نعم. فاعل مبني على الضم في محل رفع. نعم. زيدا. زيدا مفعول أول. نعم. مفعول أول. إيه نعم. منصوب. منصوب على بها. بها. منصوب بظن. نعم. بها. نعم. وعلى نصبه الفتح الظاهر في أخيره. نعم. أبوه. أبوه مبتدأ. نعم. مرفوع على مترفعه الواو. نعم. نيابة عن الضم. نعم. لأنه من سمع الخمسة. أحسنت. أبوه مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر. أبوه منطلق. منطلق خبر أبوه. نعم. وهو مرفوع بالابتداء. نعم. مرفوع بالابتداء. نعم. وعلى مترفع الضم الظاهر في آخره. نعم. والجملة من المبتدا والخبر في محل نصب مفعول ثاني لظنن. تمام. بارك الله فيك. عندك خلت القمر طالعا. خلت فعل خلت فعل ماضي. فعل فعل وفعل. فعل وفعل. خلت فعل ماضي. اصبر كيف يقول خلت فعل وفعل انت وصلت فعل ماضي كيف؟ خلت فعل ولا خلت هذا ما عندك. خلت فعل وفعل خال فعل ماضي. خال فعل ماضي. نبي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. احسنت. التاء فاعل مرفوع لم يطرح ضم الظاهر على خلت. لا كل ضمائر مبنية مبنى على الضم. قال ابن مالك وكل مضمر له البنى يجب. احفظ الشرط هذا وكل مضمر له البنى يجب. نعم. والتاء فاعل مبنى على الضم. فاعل مبنى على الضم وهو ينصب في محل في محل في محل رفع فاعل. نعم. ينصب مفعولين. وش ينصب مفعولين؟ الضمير خلت خال خال. نعم. القمرة مفعول به أول منصب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وش كتمة الجملة؟ طالعا. طالعا مفعول به ثاني. مفعوله الثاني ما تقول به. مفعوله الثاني. نعم. منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أحسنت. طيب رأيت زيد ثم رأيت أباه قاعدا. رأيت زيدا رأيت فعل وفاعل. رأيت فعل ماضي مبني. ما تقول رأيت تقول رأى. رأى فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. والياء التاء فاعل مبني على الضم في محل رفع المبتدا. طيب. نعم. زيدا مفعولها منصوب بها وعلامة نصب مفعول به منصوب. مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. ثم رأيت أباه قاعدا. ثم حرف عطف. حرف عطف. نعم. رأيتم. رأيتم. ما خذنا عطف. ما حسبت عليك. أنا علمتك بها ولا حسبت عليك. ثم حرف عطف ورأيتم. معطوف عليك. إذا ما تعرفها بس تفصيلية. ما تفصيل العربي. أعرف رأيتها. اترك اللي قبله. رأيته فعل ماضي. رأيته. رأيته فعل وفاعل. طيب. رأى فعل ماضي مبني على سكون لاتصال الضمير رفع المتحرك. فاعل مبني على الضم. مبني على الضم. محل رفع الفاعل. أبا اسمها مفعول. مفعول رأى الأول. مفعول رأى الأول. منصوب بها. منصوب بها. وأنت الأصلي. أنا الأصلي الفتحة. وين الفتحة؟ الألف. الألف. وأبا مطاف. بس الألف ليش؟ المنصوب ينصب بالفتحة. كيف هذا الألف؟ مرفوع بالألف. منصوب بالألف. إيش؟ كمل. أبا مطاف. لا. ما تعدينا. أبا مفعولها الأول منصوب بها ولم تنصب الألف. علل. ما حفظنا من النحو. حفظنا النحو. لأن لهم من الاسماء الخمسة. أحسن. طيب أبا مضاف. أبا مضاف ولا مضاف إليه. نعم. أبي عظم. أبي عظم. في محل جر بالإضافة. طيب قاعدة. قاعدة خبر أبا. خبر أبا. مفعولها الثاني. مفعولها الثاني مبني على التسكين. منصوب بها. منصوب بها وعلامة نصبها كسرة الظاهرة على آخرها. طيب هذا قلنا في الأول رأيت زيدا ولا أتينا بمفعول ثاني. والثانية رأيت ثم رأيت أباه قاعدا أتينا بمفعول ثاني. قال الثانية وصليها في محل. لا. لماذا نصبنا في رأيت الثانية اثنين؟ نعم. ولم ننصب في الأولى إلا واحدة. لأن الأولى بصرية والثانية علمية. إيه صحيح يا جماعة. الأولى بصرية. رأيت زيدا أمامي. ثم رأيت يعني علمت لما رأيت زيد علمت أن أباه كان قاردا. ثم رأيت. نعم. ثم رأيت أبوه. إيه لكن لما نصبنا في علين. لم تكن رؤية بصرية واللي يحتمل. نعم اي ما يمكن لكن الاصل عدم هذا. طيب ثم قال المؤلف باب النعت. اقرأه علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب النعت. النعت من الأنس والسر ونحبه وحبه وتعريفه وتمكينه. تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا عاقلا ومررت بزيد عاقل. والمعرفة خمسة أشياء. الاسم المضمر له أنا وأنت. الاسم مهب عن اسم. الاسم الاسم المضمر له أنا وأنت. والاسم العلم له زيدا ومكة. والاسم المبهم له هذا وهذه وهؤلاء. والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. وتعريفه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والبرد. عندنا تعريف تقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والبرد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله باب النعت.

كثير. طيب مكة عالم على غير العرب، فيه غير مكة؟ فيه. طيبة اسم المدينة، نعم. عنيزة اسم لهذه القرية، بريدة اسم للقرية المجاورة، أشياء كثيرة ما حاجة نعدد. هذا علم على إيش؟ على غير عاقل. ومن العلم على غير العاقل لغير العاقل العظبة والقصوى، وهما اسمان لناقتين من إبل الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هذا العلم، إذن العلم يأتي في المرتبة الثانية من مراتب المعارف، إلا العلم الخاص بالله عز وجل فإنه في المرتبة الأولى قبل كل شيء. طيب لو قلت مررت بزيد فاضل، ليش؟ لأن زيد معرفة وفاضل نكرة، والنعت يجب أن يتبع المنعوت في التعريف والتنكير، يجب أن يتبع المنعوت في التعريف والتنكير. طيب مررت برجل الفاضل، ها؟ كذلك لا، لأن الفاضل معرفة ورجل نكرة. طيب يقول والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، نعم. ها انتهى. طيب تمام، هذا هو واحد، نعم. ايضا يتبع النعت يتبع المنعوت في الخفض والرفع والنصب، التعريف والتنكير. احسنت، التعريف والتنكير يعني اذا كان المنعوت نكره، اذا كان المنعوت نكره فان النعت يكون نكره، واذا كان المنعوت معرفه النعت يكون معرفه. طيب لو قلت مررت بالرجل كريم، كريم للجر أتبعت في الإعراب، بالرجل كريم، بالرجل كريم، ما تستعد العلامة. أنا الآن أقول مررت بالرجل كريم، وماذا تقول في كلام غير صواب؟ لماذا؟ الرجل لازم يكون الكريم، لأن الرجل معرفة، وإذا كان المنعوت معرفة لازم أن يكون نعت معرفة. طيب مررت برجل الكريم، ما هو صواب؟ ليش؟ لأن الرجل والكريم ويجب أن يكون الناس تابع المنعوت في التنكير والتعريف. طيب في شيء ثالث ما ذكر المؤلف ذكرناه نحن، ما لم يكن الوصف لغيره. طيب إذا قلت مررت برجل قائمة خطأ، لأن رجل وقائمة. طيب مررت برجل قائمة أمه، صحيح؟ لأن الوصف القيام للرجل ولا للأم؟ للأم، والأم مؤنث فيكون النعت مؤنث. طيب يا خالد مررت بامرأة قائمة أبوها، بامرأة قائمة هي قائمة أبوها، لماذا؟ ما هي امرأة مؤنث وقائمة مؤنث؟ لكن أبوها غير، أبوها مع يمن، لا الرجل ما مر إلا بالمرأة، ما مر بأبيه، لا النعت ليس المرأة، لأن وصف القيام هنا ليس للمرأة بل لأبيه، فواجب أن يكون مذكرا، فتقول مررت بامرأة قائم أبوها. إذن